حديث البقر أننا الغنم والإبل، والآن في حديث البقر. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد وأبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد السلام بن حرب قال حدثنا قصيف بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو عبيدة ولا يعرف له اسم غير هذا الكنية. أبو عبيدة هو ولد لابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لكن كما قال الترمذي لم يسمع من أبيه. حديث شريك غلط، لم يسمع من أبيه، الصحيح أنه لم يسمع من أبيه. يقول حدثنا أبو عبيدة قال عن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا بلغت البقر 30 ففيها تبيع، إذا بلغت 30 ففيها تبيع، يعني تابع أمه، وإذا بلغت أو تبيع، وإذا بلغت 40 فيها مسنة، وإذا بلغت 40 ففيها مسنة، يعني لها سنتان، المسنة من البقر لها سنتان، وأما الأولى تبيع أو تبيع، يعني ذكر أو أنثى تابع لأمه، مولود وله سنة وتابع لأمه يمشي مع أمه. وأما 40 ففيها مسنة لها سنتان وزيادة. الشاهد هذه أسنان البقر يعني زكواتها، وهي موجودة في صحيح في سنن أبي داود مفصلة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، مرتنا هذه كلها. نعم. يقول في الباب عن معاذ بن جبل وغيره من أسنان البقر أنها إذا بلغت 30 ففيها تبيع أو تبيعة، وإذا بلغت 40 ففيها مسنة. نعم. قال هكذا رواه عبد السلام بن حرب عن قصيف وعبد السلام ثقة خاطئة. يقول هكذا رواه عبد السلام بن حرب وعن قصيف بن عبد الرحمن، يعني إلى السند إلى آخره، إلا أنه لم يذكر عبد السلام بن حرب، لم يذكر أبي عبيدة عن أبيه، ما ذكر. وأما عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود، نعم، عن عبد السلام بن حرب عن قصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله أبيه عبد الله بن مسعود. والحديث الثاني يقول شريك بن عبد الله القاضي عن قصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود، عن أبي عبيدة عن أبيه عن عبد الله عن أبي عبيدة، نعم، وروى شريك هذا الحديث زاد في السنة. نعم. شريك بن عبد الله القاضي قال عن خصيف بن عبد الرحمن عن أبي عبيدة عن أبي عن عبد الله. نعم. أي هذا اللي غلط، يعني أنه زاد في السند شيئا خطأ. شريك بن عبد الله زاد أنه عن أبي عبيدة عن أبيه، يعني أبوه غير عبد الله بن، هو أبوه أبو عبد الله بن مسعود، كيف نجيبه أبو غيره؟ فرواية عبد السلام من حرب هي الصحيحة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن أخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافرة. قال رحمه الله هذا حديث حسن. وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ. قال وهذا أصح. قال أبو عيسى وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله هل يذكر عن عبد الله شيئا؟ قال لا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا سفيان الثوري قال عن الأعمش قال حدثنا أبو وائل عبد الله بن شقيق عن مسروق قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه إلى اليمن مصدقا، وبعث أبا موسى الأشعري أميرا قبله، أبو موسى بعثه أميرا على اليمن قبله، وبعث معاذا مصدقا وفقها ومعلما للناس على اليمن كما سيأتي تفصيله. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذا إلى اليمن، فلما أتى اليمن قال له نعم أمرني أن أخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة. يقول معاذ أن النبي أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيع ذكر أو تبيع أنثى التي تتبع أمها لها سنة تمشي مع أمها، ومن كل 40 مسنة التي لها سنتان. نعم. ومن كل حالم دينار ومن كل حالم دينار من كل حالم من الرقة دينار من أهل الكتاب دينار من كل حالم من أهل الكتابين سواء كان ذكر أو أنثى من كل حالم دينار أو عد له معافرة يعني كسوة قماش يأتي من معافر ومعافر المدينة في اليمن تأتي منها الأقمشة الجميلة فيأخذ من عدله يعني بدل من الدينار الذهب يأخذ عدله من القماش اللي يسوى الدينار نعم. وهذا حديث حسن يقول الترمذي هذا حديث حسن لأنه الآن يأخذ من كل حال المحتلم من اليهود والنصارى يأخذ من على دينار وأما وقال حدثنا محمد بن بشار ثم قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال عن محمد بن جعفر عن محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن شعبة بن الحجاج عن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة نعم عمرو قال سألت أبا عبيدة يقول عمرو بن مرة إنه سأل أبا عبيدة هل تذكر شيء عن أبيه قال لا يعني إنه ما أخذ شيء عن أبيه أما إنه بلاد أخرى أو أنه ما حدث عن أبيه شيء لأن ابن مسعود كان له أصحاب يحيطون به من النخع وغيرهم لكن هذا الولد هل هو مختفي بحثنا أشوف ليش ما أخذ من أبيه وهو كبير هل لأن أباه مثلا غاب بلده بلد أو لأنه لما كبر مات ابن مسعود أو لأنه ما وجد علة بهذا ما وجد ربما موجود لكن أنا بحثت ما وجدتنا باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وقرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب قال أبو عيسى وفي الباب عن الصنابحي وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح وأبو معبد مولى ابن عباس اسمه نافذ يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال من الناس تأخذ خيار ماله من الغنم أو الإبل أو البقر أحسن أمواله تأخذه ما يجوز ممنوع كما هو في الحديث هنا يقول الترمذي حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع بن الجراح قال عن زكريا بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن صيفي قال حدثنا أبو معبد مولى بن عباس واسمه نافذ ويقال أن له اسم غيره لكن هو مولى بن عباس يروي عن ابن عباس كثيرا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذا إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله أول شيء التوحيد أول ما يدعى له الإنسان التوحيد فإذا وحد الله تعالى وتقدس ودخل في الإسلام أعطيه الفرائض فرائض الإسلام أحكام الإسلام التي الأركان تابعة للشهادتين لكن إذا لم يتشهد ما ينفع لو أدى الزكاة وصلى ما نفع إلا أننا نأمر أن نقول له إنه مسلم حكما لو صلى شخص وهو لم يتشهد نقول إنك مسلم حكما لكن تشهد ولا نقتلك خلاص لأنك صليت الصلاة صلاة المسلمين وأنت أما مستهزئ ولا تريد الخير فإن كنت تريد الخير فتشهد خلاص ادخل في الإسلام وإن كنت مستهزئ فنقتلك لأنك دخلت في الإسلام حكما كل من فعل حكم من الأحكام أما مستهزئ فيقتل وإن كان صادقا نقول تشهد لأن الشهادة هي الأصل التوحيد هو الأصل ما تصير مسلم حتى تشهد فأرسله قال لهم ادعوهم إلى الإسلام فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله كتب عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن هناك صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم معنى هذا أن الزكاة لا تنقل من بلد إلى بلد بل تأخذ من الأغنياء وتأتي الفقراء لأنها مواساة والفقراء إذا رأوا أن أغنياءهم يعطونهم من أموالهم ما صار عندهم حقد ولا صار في قلوبهم كره ولا حدث شيء من الشراء من الكراهية للناس بعضهم بعض, ناخذ من أموال الأغنياء ونعطي الفقراء. فالفقراء يقولوا لنا حق في أموالهم, ما دام ناخذ يعطينا يأتون حقنا, يعطونا حقنا من أموالهم, معناه أننا نحن وياهم سوا في المال, فلا يحدث كره ولا يحدث. الإسلام كله نور, كله نور وكله كله مواساة وكله غسل لجميع ما يحدث في قلوب الفقراء على الأغنياء. فإذا أعطى الأغنياء ما يجب عليهم في أموالهم ما حصل تشاحن ولا حصل كره ولا حصل شيء, لكن تؤخذ من الأغنياء هنا وتعطى الفقراء هنا, لا ما تنقل إلا إذا لم نجد فقير في البلد, وهذا أعتقد مستحيل. إذا لم نجد فقراء في البلد فننقلها إلى بلد آخر فقير أهله, لكن لا يمكن أن تنقل حتى نرى أن ليس هناك فقير, وإلا فالمال حق من الغني إلى الفقير, فقير بلده ما تنقل, ما دام في فقراء ما تنقل, تعطى خذ من أغنيائهم وأعطيها فقراءهم, فلا تنقلها إلى غير الفقراء لأجل المواساة ولأجل صفاء القلوب بين الأغنياء والفقراء في البلد الواحد. هذا حكمة الزكاة, أنها صفاء قلوب وغسل للغل والحقد اللي يحدث على قلوب الفقراء. فإذا أخذنا من أموال الأغنياء وأعطينا الفقراء وأغنيناهم بالأموال التي تؤخذ من هؤلاء, ما صار هناك حقد, صار هناك شغل ولا صار هناك شيء في القلب. فالشاهد خذ من أغنيائهم وأعطيها فقراءهم فقط, بس لا تنقل مرة واحدة, فإنهم أطاعوك لذلك. فإياك تحذير, إياك وكرائم أموالهم, واتق دعوة المظلوم فإنه ليس, فإنها رواية وفإنه الشأن والكم, فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة المظلوم يقول وعزتي وجلالي, يقول المولى تعالى وتقدس وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين, لأنصرنك, تفتح السماوات على لها, تفتح السماوات لدعوة المظلوم, ويقسم بعزته وجلاله تعالى وتقدس أن لأنصرنها ولو بعد حين, وعزتي وجلال لأنصرنك ولو بعد حين. فليتحرى الظالم, نعوذ بالله من الانتقام, عاد سواء سريعا أو بطيء يتحرى انتقام رب العالمين تعالى وتقدس. فحذر معاذ بن جبل, إياك وكرائم أموال, لا تأخذ السمينة الجميلة, كما قال الزهري رحمه الله في الليلة الماضية, اجعل الزكاة ثلاث أصناف, كريمة ووسط وهزيلة, خذ الوسط, خذ اترك العالية اتركها لربها, والوسط خذه, والهزيلة اتركها لا تأخذها لأنك تظلم بيت المال أيضا. فأنت خير الوسط, خذ الوسط الذي لا كريمة مرة واحدة ولا هزيلة, الوسط خذه ويكفي, لأن الشريعة كلها وسط. فخذ إياك وكرائم أموالهم, واتق دعوة المظلوم, لأنك إذا أخذت كريمة ماله, أخذت الشاة هذه الكريمة, أحسن شاة عنده أو أحسن بقرة أو أحسن بئر, جرحت قلبه ودعا عليك. فاتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي حديث ابن عباس حديث حسن صحيح, يعني الحديث اللي بين يدينا, لأنه أخرجه البخاري ومسلم, وهذا الترمذي وأبو داود أخرجه الستة. حديث معاذ بن جبل أن النبي أرسله إلى اليمن مصدقا ومفقها للناس, وقال له الحديث هذا, القصة هذه, دعهم أول ما تدعوهم إلى التوحيد, إلى شهادة لا إله إلا الله, وتأتي بعدها محمد رسول الله ضمنا أو نطقا, إن شئت نطقا وإن شئت ضمنا, لقال أشهد أن لا إله إلا الله, دخلت شهادة أن محمد رسول ضمنا, وإن نطقت السنتين فهو أعلى وأفضل. لازم من التوحيد هو الأول, تدعو الناس أول ما تدعوهم إلى التوحيد, فإذا أقر بالتوحيد وتشاهد الشهادتين فأعلمهم أن لهم أن هناك صلوات خمس في اليوم والليلة, فإنهم أقروا بذلك فأخبرهم أن هناك زكاة في أموال الأغنياء, زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم, ثم التفاصيل تأتي في البقر كذا وفي الإبل كذا وفي الغنم, فصلها لهم أنت وتأخذ منهم. فالشاهد إياك وكرائم أموالهم, واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم. باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي سعيد الخدري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس زود صدقة, وليس فيما دون خمس أواق صدقة, وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وجابر وعبد الله بن عمرو. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب زكاة الزرع والثمر والحبوب. الزرع والثمر والحبوب وغيرها. كم نصابها وما الذي يؤخذ منها؟ يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه يحيى بن عمرو قال حدثنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ليس فيما دون خمس ذود صدقة. يعني الخمس من الإبل ما يخذ فيها شيء، إن لا تمت خمس خذ منها شات، فيها صدقة تأخذ منها شات. الخمس فيها شات كما مرنا، والعشر كاتان، والخمس طعش خمس سياه، والعشرين أربع، والخمس والعشرين فيها بنت مقار كما مرنا في تفاصيل أسنان الإبل والغنم. الشاهد ليس فيما دون خمس ذود، يعني الذود الإبل وهي خمس، فإذا ما نقصت عن الخمس ما عنده إلا أربع ما تأخذ شيء، ما فيها صدقة ولا تأخذ منه شيئا حتى تتم خمس، فإذا تم تأخذ شاهد. وليس فيما دون خمس أواق صدقة، خمس أواق صدقة يعني من الفضة، ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الوسق 60 صاعا، 60 في 5 في 300. النصاب نصاب البر الحبوب والثمار جميعها نصابها 300، فيه 15، فيه 15 كيلة، 300 فيه لأنه ربع العشر، تأخذ 15 كيلة في كل 300 نصاب. إذا أثمر متى حوله؟ حول الثمار تقول إذا أثمرت، إذا نضجت هو حولها، يعني حتى لو تنضج بالسنة مرتين تزكيها مرتين، لأنه نصابها متى ما أثمرت وأينعت ونضجت تأخذ الإنسان منها الزكاة. 300 يخرص الخراز الخبراء ويخرصون النخل، التمر بنخله ما يمكن يجد حتى يخرص، فإذا جاء الخبراء وقالوا هذا النخل فيه 20,000 مثلا صاع، فيه 10,000، فيه كذا، وهذا الأرض فيها 20,000 صاع بر أو كذا أو كذا، ففي كل 315 صاع، وهكذا تمشي يأخذها. فإذا جدها وجعلها بالبيدر الذي هو محط التمر أو محط البر، حينئذ تصفى ويعطى المصدق 15 كيلة. نعم. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص، يعني بمعنى هذا لهم سندات اختصرها الترمذي رحمه الله، والحديث واحد، المعنى واحد، أن ليس فيه في خمس أوسق صدقة، وليس فيما خمس ذود فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يعني أربعة أوسق ما فيها، الوسق 60 صاع، فإذا نقصت عن 300 ما فيها زكاة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وشعبة ومالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث عبد العزيز عن عمرو بن يحيى. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عنه، والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق 60 صاعة، وخمسة أوسق 300، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم 5 أرطال وثلث، وصاع أهل الكوفة 8 أرطال، وليس فيما دون 5 أواق صدقة، والأوقية 40 درهما، وخمس أواق 100 درهم، وليس فيما دون 5 ذود صدقة، يعني ليس فيما دون 5 من الإبل، فإذا بلغت 25 من الإبل ففيها بنت مخاض، وفيما دون 25 من الإبل ففي كل 5 من الإبل شاة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال سفيان وشعبة ومالك قال حدثنا سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج ومالك بن أنس، كلا الثلاثة من طبقة واحدة، سفيان ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج من الطبقة السابعة، كلا الثلاثة كلهم من طبقة واحدة، وكلهم أئمة العدول، وكلهم عاصر بعضهم بعضا. يقول عن سفيان ومالك وشعبة بن الحجاج قالوا حدثنا عمرو بن يحيى المازني قال حدثنا عن أبيه يحيى المازني عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس فيما دون 5 ذود صدقة، ولا فيما 5 أوسق صدقة، ولا فيما دون 5 أواق صدقة. الوقية 40 درهم، والأربعين في خمسة تبلغ 200 درهم، والآن قس عليها يا الإنسان إن أردت أن تقيس على 200 درهم 200 ريال في يومنا هذا فلك ذلك، تصير 5 ريالات صدقة، تصير النصاب 200 وما تخرج 5 دراهم سواء كان ريالات هنا أو غيرها، هكذا قرر بعض العلماء. فالشاهد أن الإنسان يخرج حتى يأتي ما ينافي ما هو عليه، أن تخرج بالاجتهاد الآن، واجتهادنا أن العدد مطلوب، العدد 200 تخرج الإنسان من العدد 200 تخرج 5 ريالات من ريالاتنا اليوم حتى يأتي ما ينافيه، ويأتيك ما دليل ينقض ما تفعل الإنسان. حينئذ إذا أتانا أحد بدليل نقضنا ما كنا عليه، وإلا فنحن نستمر على هذا المنوال. الشاهد بعضهم يقول لا 56 الزكاة 56 ريال من العربي اليوم من الورق، كيف 56؟ 56 فضة توازي 140 مثقال، هات أعطني قياس مثل قياس الفضة، الفضة 56 توازي 140 مثقال، وال 200 درهم 140 مثقال، أعطني قياس مثل هذا، ما عندي، بس تخرص وقياس لا قيمة له. الشاهد أن الإنسان المسلم يمشي على العدد، عدد الزكاة اللي عدها الرسول وأخبر بها 200، أنا أخلي 200 أخلي 5 من كل 200 وهكذا. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله نعم. وحديث أبي سعيد حديث حسن صحيح. وحديث أبي سعيد الخدري حسن صحيح لا بأس. والعمل على هذا عند أهل العلم. والعمل على هذا عند أهل العلم أنك ما تخرج من أقل من 5 من الإبل شيء، ولا تخرج لأقل من 5 أوسق شيء، ولا تخرج من أقل من 5 دراهم شيء. نعم. وصاع النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الرطل 5 أرطال وثلث، أما بالأمداد فهو 4 أمداد، المد مل حفنتي الرجل المعتدل، ملها ماء فملأت حفنتي الرجل المعتدل يصير 4 أمداد، أما بالأرطال فهو 5 وثلث، 5 أرطال وثلث. وصاع أهل الكوفة 8 أرطال. وصاع أهل الكوفة 8، يعني صاع الرسول عليه الصلاة والسلام 8 أرطال. حرر صاع الرسول بالفضة بالريالات الفضة الفرنسي جاء 80 ريالا، حرر صاع الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة، صاع الرسول اللي كان يكيل به ويغتسل به حرر فصار 80 ريالا فرنسيا، زينة 30 ريال، تجعل ثمانين في كفة، والصاع تملأه إن شئت ماء وإن شئت حبوب وإن شئت أي شيء، املأ الكفة هذه واملأ الكفة هذه، وصار وزنها 80 ريال فرنسي. نعم. باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو. وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخيل السائمة صدقة ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة صدقة إلا أن يكونوا للتجارة، فإذا كانوا للتجارة ففي أثمانهم الزكاة إذا حال عليها الحول. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب في أن ليس في الخيل صدقة ولا في العبيد صدقة إلا إذا كانوا للتجارة، سواء الخيل أو العبيد إذا كانوا معدهم للتجارة فإنها يزكون زكاة عروض، فالخيل تزكى زكاة عروض والعبيد يزكى حسب قيمته، كم قيمة العبد هذا 40,000 مثلا أو 10,000 أو 20,000 تزكيه إذا حال عليه الحول، كم قيمة هذا العبد قيمته كذا، إذا حال عليه الحول العبد نفسه حال عليه الحول تزكيه لأنه للتجارة تزكي قيمته، قيمته 40,000 تخرج زكاة 40,000 للإنسان وهكذا. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو كريب ومحمود بن غيلان قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا عن سفيان الثوري قال حدثنا وكيع عن سفيان وعن شعبة بن الحجاج قال الاثنين حدثنا عبد الله بن دينار قال حدثنا سليمان بن يسار قال حدثنا عراك بن سليمان المسار عرفتموه انه هلالي مولى ابوه اعتقدته ميمونة زوجة الرسول فنسب اليها، جميع عائلته نسبوا الى هلالي لانها هي هلالية، ميمونة بنت الحارث الهلالية، قال حدثنا عراك بن مالك قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس في فرس المسلم زكاة صدقة وليس في عبده صدقة، لكن إذا كان الخيل للتجارة فإنه تزكى كزكاة العروض، الخيل تزكى زكاة أو تزكى قيمتها كالعبيد. أما إذا كانت لسائمة لأجل جهاد في سبيل الله أو لأجل أغراض ثانية فإنه ليس فيها زكاة عدد تزكى عدد مثل عدد الإبل والغنم والبقر، لا ما تزكى الخيل ولا العبيد ما يزكون عددا، إنما تزكي الفرس إذا كانت للتجارة تنظر قيمتها وتزكي قيمتها إذا حال عليه الحول مثل العبد، وكذلك العبد إذا كان للتجارة فإنه يزكى قيمته. كم قيمة هذا العبد؟ 40,000 أو 30 أو 10 أو 20، زكي قيمته إذا حال على العبد نفسه حولا وأنت معده للتجارة فإنه يزكى. أما إذا كان العبد للخدمة فلا زكاة فيه، العبد إذا كان للخدمة فلا، كل شيء تقتنيه الإنسان وتخليه عندك الإنسان لأجل الخدمة فلا زكاة فيه، حتى حلي النساء إذا كانت تلبسه فلا زكاة فيه. نعم. وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله وحديث أبي هريرة هذا اللي بين أيدينا حديث حسن صحيح. نعم. والعمل عليه عند أهل العلم لا يخالف أحد، أن في الخيل ليس في الخيل شيء وليس في العبيد شيء إلا إذا كانت للتجارة. باب ما جاء في زكاة العسل. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى عن نيسابوري قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي عن صدقة ابن عبد الله عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل في كل 10 أزق زق. وفي الباب قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سيارة وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى حديث ابن عمر في إسناده مقال ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم ليس في العسل شيء، وصدقة ابن عبد الله ليس بحافظ، وقد خولف صدقة ابن عبد الله في رواية هذا الحديث عن نافع. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب زكاة العسل. العسل يتجمع وبلغ 10 ضرب فإنك تزكي في كل 10 ضرب قربة. الزق هو النحو الصغير، الزق هو النحو الصغير عند العرب. الشاهد يقول الترمذي حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا صدقة بن عبد الله وهذا الذي ضعفه بعض العلماء. قال حدثنا موسى بن يسار قال النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في كل 10 أزق زق. نعم. في كل عشرة أزق فيها زق واحد، يعني في كل 10 أنحية قرب، كل 10 قربة فيه قربة واحدة زكاته العشر، لكن هذا لا يصح. وحتى نسبته إلى أحمد ما أعتقد أنه يصح، لأنه 16 رطل عند أحمد لازم يكون 16 رطلا وإلا فلا شيء في شيء. نعم. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سيارة واسمه سليمان قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. وعبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. قال أبو عيسى حديث ابن عمر في إسناده مقال. يقول أبو عيسى وهو الذي أورده رحمه الله أورد الحديث ويريد أن يجرحه لنا لحديث سليمان بن حديث محمد بن يحيى موسى بن يسار صدقة ابن عبد الله فيه مقال ولا يثبت فيه شيء، يعني ليس عنده لم يثبت هذا الحديث نهائيا عند الترمذي، أنه وإن كان سنده كما ترون لكنه لا يثبت فيه شيء لأن صدقة ضعيف عند علماء الحديث، لكن يقول الترمذي عليه العمل ورواه أحمد، رواية أحمد هذه القديمة، والعمل اليوم على أنه 16 رطلا فيه ربع العشر. نعم. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. ولا يصح عن النبي كبير شيء، يعني ما صح شيء في هذا الباب أن 10 فيها العشر، يعني فيها دق، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء، وإذا قال الترمذي ما ثبت خلاص فهو لم يثبت. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. يقول العمل على هذا عند أكثر إنهم وبه يقول أحمد وإسحاق. أحمد في القاف الأول في رواية الخلال، لكن الصحيح الآن أنه لا يثبت فيه شيء، وليس فيه عشر زقق ولا عشر قرب ولا عشرة حية، إنما 16 رطل هذا نصاب تخرج ربع العشر. وقال بعض أهل العلم ليس في العسل شيء. وقال بعض أهل العلم ليس في العسل زكاة، وهذا ما هو صحيح، لابد تزكيه، لأنه إذا اجتمع نصاب تزكيه الإنسان، لأنه يباع ويشترى. وقال بعض أهل العلم وصدقة ابن عبد الله ليس بحافظ وقد خولف. يقول صدقة ابن عبد الله ليس بالحافظ وقد خولف أيضا على أنه ليس فيه شيء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع قال سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل قال قلت ما عندنا عسل نتصدق منه، ولكن أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه قال ليس في العسل صدقة. فقال عمر عدل مرضي، فكتب إلى الناس أن توضع يعني عنهم. يقول الإمام الترمذي حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر العمري قال عن نافع عن ابن عمر عن نافع قال سألني عمر بن عبد نافع زار عمر بن عبد العزيز وهو خليفة، فقال له كم صدقة العسل؟ قال نحن ما عندنا عسل بالمدينة، ما في عسل، لكن أخبرني حكيم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في العسل إيش؟ ولكن أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه قال ليس في العسل صدقة. قال أخبرنا المغيرة بالعسل فيه 16 فيه ربع العشر. نعم. باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا هارون بن صالح الطرحي المدني قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه. قال أبو عيسى وفي الباب عن سراء بنت نبهان الغنوية. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في من استفاد مالا هل يزكيه مع أصله أو يزكي كل مال استفاده على حدة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا هارون بن صالح قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وعبد الرحمن ضعيف متكلمون فيه كما سيأتي، ابن زيد بن أسلم أخوه عبد الله أوثق منه. قال حدثنا عن أبيه زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه. من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه. ومن المؤسف أن يصنف ناس من الزمان في زماننا هذا كتب ويقول المرتب الشهري تزكيه شهريا، كل ما جاءك راتبك الشهري تخرج زكاة. منين هذا؟ منين لنا هذا؟ وما دليله؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول من استفاد مالا فلا يزكيه حتى يحول الحول على أصله. أول راتب حطيته الإنسان في جيبك أو في شنطتك، ثم أعطى الثاني والثالث والرابع والخامس زكيه كأصله. إذا حال الحول على الأول زكي الجميع، أما كل شهر زكيه ما يبقى لي معاش خلاص. الرسول على أرفق بأمته من هؤلاء الذين يصنفون كتب كل شهر تستلمه مرتبا زكيه بشهرية. كمن نقول هذا وما دليله؟ بس تتجهرون وتجهمون على الفتوى وعلى الكتب المصنفة. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في هذا الحديث أن من استفاد مالا جديدا ثم وضعه في شنطته أو صندوقه ثم استفاد مالا أيضا ثم استفاد مالا ثم استفاد مالا فإنه يزكيه كأصل. إذا حال الحول على الأصل تزكي الجميع كله كأصله، لأنك تزكي كل شهر تزكي الجميع كل الجمع من أصله، أصله حال عليه الحول زكيه كله سواء. قال وفي الباب عن سراء بنت نبهان. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه. قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفة، عبد الرحمن بن زايد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث، وهو كثير الغلط، وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة، وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد ما تجب فيه الزكاة لم يجب عليه في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول، فإن حال فإن استفاد مالا قبل أن يحول عليه الحول فإنه يزكي المال المستفاد مع ماله الذي وجبت فيه الزكاة. وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال ابن عمر من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. قال ابن عمر من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول على أصله، عليه الحول، يحول عليه الحول أو على أصله، يحول الحول على ما استفاد الجديد أو يحول الحول على أصله ويزكيه تبع أصله. نعم. قال أبو عيسى هذا أصح من حديث عبد الرحمن. يقول أبو عيسى هذا الحديث حديث ابن أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، لأن عبد الرحمن تكلم الناس فيه. نعم. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث. ضعيف في الحديث، تكلم به الإمام أحمد وغيره من المحدثين، وهو كثير الغلط، وهو كثير الغلط أيضا. عبد الرحمن غير عبد الله، عبد الله ثقة وهذا ضعيف جدا. نعم. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. يقول وقد روي عن كثير من الصحابة والتابعين وغيرهم أن المال المستفاد لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول أو يحول على أصله الحول، فإذا كان أصلا واستفدت أموالا بعد هذا الأصل وحال على الأصل الحول فتزكي وتزكي ما استفدت من الأموال، وهذا هو قول مالك رحمه الله والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله جميعا، هذا هو قول الأئمة الأربعة أنك إذا كان عندك مال الإنسان استفدته وحال عليه الحول تزكيه، لكن لو استفدت مالا وهذا موجود المال سواء عندك وعند غيرك ثم استفدت ثم استفدت ثم استفدت فإن ثم حال الحول على الأول فإنك تزكي ما استفدته تبعا لأصله، تبعا للأصل فتزكيه سواء جميعا، سواء كان عندك في بيتك أو في أو أنت مدين أحد أخوانك أو أنه في غير بلدك، كل واحد سواء بين يديك مالك أو في بلد آخر، الشاهد أن المستفاد يضم إلى غيره، إن كان المستفاد حال عليه الحول زكه، وإلا وإذا كان استفدت بعد وبعد وبعد فزكه كله تبع الأصل، وهذا هو قول الأئمة الأربعة. وقال بعض أهل العلم إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة، وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد ما تجب فيه الزكاة لم يجب عليه في المال المستفاد زكاة. هذا تفصيل، هذا يفصلون أهل الكوفة والثوري، إذا كان عندك مال تجب فيها الزكاة فزكه وحده لا تضمه إلى هؤلاء وهؤلاء، زك المال وحده، ثم إذا استفدت مالا وحال عليه ما تجب فيه الزكاة ما تزكيه، لكن إذا استفدت هذا المال وحال عليه الحول زكه وحده، وهذا زكه وحده، هذا قول الثوري وأهل الكوفة. نعم. فإن استفاد مالا قبل أن يحول عليه الحول إنه زكي المال المستفاد مع ماله الذي وجبت فيه الزكاة، هذا مثل قول الأئمة، يعني إذا استفاد مالا ما حال عليه فإنه يتركه حتى يحول عليه الحول، يزكي المال المستفاد مع أصله الذي حال عليه الحول. نعم. هذا هو قول الأئمة. نعم. وبه يقول الثوري وأهل الكوفة. هذا قول الثوري، يتابعون في الرأي الأخير يتابعون الأئمة الأربعة، في الرأي الأول يخالفونهم. نعم. باب ما جاء ليس على المسلمين جزية. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أكثم قال حدثنا جرير عن قابوس بن أبي الظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلح قبلتان في أرض واحدة وليس على المسلمين جزية. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ليس على المسلم جزية، المسلم ما عليه جزية خلاص انتهى، وطلع الطوب يقول حدثنا يحيى بن أكثم قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال عن قابوس بن أبي ظبيان أو أنه ابن ظبيان عن قابوس ابن ظبيان وهو أبي عن أبيه قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلح قبلتان في أرض واحدة يعني يهود ومسلمين أو نصارى ومسلمين في أرض واحدة لا تصلح لكن إذا كانوا دخلوا بذمتنا وفي عهودنا فلا مانع من ذلك لأن الله تعالى وتقدس امتن على المسلمين في بقاء الصوامع والبيع والصلوات وهي الكنائس في بلادهم امتن عليهم لأنها لا تهدم لأن يقول تعالى في سورة الحج ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع لاحظ صوامع لهدم الصوامع وبيع وهي حقة النصارى وصلوات وهي الكنائس كنائس اليهود ولولا دفع الله لولا انظر حرف امتناع الوجود لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكروا فيها اسم الله جعل هؤلاء المعابد مثل المساجد امتن الله علينا ببقاء معبودات أو متعبدات النصارى واليهود وغيرهم امتن الله علينا ببقائهم عندنا فلماذا؟ تقول لأنها في حوزة المسلمين وفي ميثاق المسلمين فإذا هدمت الصومعة أو هدمت البيعة أو هدمت الكنيسة صار من ذل المسلمين كأنه هدم المسجد فإذا كانوا في ذمتنا وفي حوزتنا وفي حيازتنا وفي أمننا وأعطناهم ميثاق فهم مثلنا فإذا هدمت الكنيسة كأنه هدم المسجد ولهذا امتن الله على المسلمين أنه أبقى دفع الناس عنا بأن لا تهدم كنيسة ولا صومعة ولا صلاة ولا بيعة حتى النصارى ما تهدم ولا المساجد ما تهدم جعلها مثل المساجد متى إذا كانوا بأماننا وذمتنا وإذا كانوا في عهدنا وميثاقنا معناها أنه يجب علينا أن ندافع عنهم كما ندافع عن مساجدنا وأنفسنا ندافع عن أهل الذمة إذا كانوا تبعا لنا لكن لا بد بشروط عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي اشترط عليهم وهو أنهم لا يعلو بناءهم على بناء مسلم ولا يعلنوا دينهم على دين المسلمين ولا يشربوا خمرا جهارا ولا يزنوا جهارا ولا يتزوج مسلمة يهودي أو النصران ما يتزوج مسلمة ولا ولا ولا قريب 20 أو 22 أو أكثر أو أقل في كتابين مجلدين عقود أهل الذمة لابن القيم رحمه الله الذي عقدها عمر للنصارى واليهود فإذا كانوا كذلك فلا مانع من بقائهم في بلادنا أما أن يبقى دين يقام وهو ليس في ذمتنا من اليهود فلا يمكن لا يبقى دينان في جزيرة لا يبقى دينان في جزيرة العرب لا يمكن يبقى إسلام ويهود أو إسلام ونصارى ما يمكن يبقى في جزيرة العرب دينان ما يمكن لكن إذا كان في ذمتنا وحوزتنا وامتناننا وأننا نأمر عليهم وننهى وأننا نأخذ منهم الجزية على كل حال من مثلا دينار أو شيء من هذا فلا بأس من بقائهم أما إذا كانوا لا أنهم يجلسون عندنا كأنهم مواطنين كما في غير البلاد مواطنين فهذا لا يجوز نعم وليس على المسلمين جزية ما يؤخذ من المسلم شهد الشهادتين وأدى أركان الإسلام فلا جزية عليه نعم قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا جرير عن قابوس بهذا الإسناد نحوه وفي الباب عن سعيد بن زيد وجد حرب بن عبيد الله الثقفي قال أبو عيسى حديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن النصراني إذا أسلم وضعت عنه جزية رقبته وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين عشور إنما يعني به جزية الرقبة وفي الحديث ما يفسر هذا حيث قال إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور يقول الإمام الترمذي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا قابوس بن أبي ظبيان أو بن ظبيان قال حدثنا أبي قال عن أبي عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا لا تكون قبلتان في أرض واحدة لا يمكن أن تكون قبلتان قبلة إلى بيت المقدس وقبلة إلى الكعبة ما يمكن هذا لابد تكون قبلة واحدة لكن لو كانوا في ذمتنا وفي عهدنا هل نقرهم تقول نعم لأن الله امتن على المسلمين في بقائها لأنهم في حوزتنا ولأنهم في حمايتنا، فإذا أتاهم شر فمعناها أننا نحن ضعفنا، المسلمون ضعفوا، ما يمكن يأتيهم شر وهم في أماننا وفي حيازتنا وفي عهدنا وميثاقنا، ما يمكن يأتيهم شر إلا يأتي مساجدنا أيضا، فمعناها أنها من ذلة المسلمين أنها تهدم الصوامع والبيع حق اليهود إذا كانوا عندنا، لأنها من ذلتنا، لأن الله امتن علينا بدفع الناس عنا. فالشاهد أنه لا يبقى دينان في جزيرة العرب إلا بذمة، وخذ عليه الجزية نعم، لكن إذا أسلم سقط الجزية عن رقبته فقط، أما أولاده فلا، ما تسقط عنهم أولاده البالغين، ما تسقط عنهم الجزية، تسقط عن رقبته هو فقط، الجزية تسقط عنه، ما نأخذ عن رقبته فقط إذا أسلم، لكن أولاده يسر عليهم الإسلام بإسلام تقول له حتى يسلمون، لسيما البالغ منهم، وإلا فنأخذ عليهم الجزية، أولاده نأخذ عليهم الجزية إذا كانوا بالغين، حتى لو أسلم أبوهم لازم ينطقون بالشهادتين كما نطق أبوهم، وإلا فالجزية عليهم، أبوهم خلاص انتهى، ما نأخذ منه شيء. وأما العشور اللي سماها الرسول عشور هي الجزية، وإلا فالعشور تؤخذ على المسلمين، إذا كان له زروع في أرض مأخوذة قهرا فزرعتها يؤخذ عليك العشر الإنسان من زرعك من الزروع التي تحصدها الإنسان عشور، لكن جزية لا، الرسول سمى الجزية عشور، فالعشور معناها اليهود والنصارى يؤخذ عليهم الجزية ويؤخذ عليهم العشور أيضا، يؤخذ عليهم الجزية وتؤخذ عليهم العشور في الأرض الخراجية. وأما المسلم فلا، يؤخذ عليه العشور في أرض خراجية استولينا عليها قهرا ثم وزعت بين المسلمين وصاروا يزرعونها، نأخذ على المسلمين عشورا ونأخذ عليهم ضرائب في هذا. أما جزية فلا، ما تأخذ إلا على الكتابين ولا تأخذ على المشرك، المشرك الأصلي ما يأخذ عليه جزية مطلقا. قيل إن بعض المجوس أنزل عليهم كتاب، ما هم المجوس، الصابئة أنزل عليهم كتاب شبه كتاب، وأنها تأخذ عليهم جزية كاليهود، لكن ما صح، تأخذ على اليهودي والنصارى فقط، ويبقى بديننا ببلدنا ويبقى في حمايتنا وفي نصرتنا ما دام يؤدي الجزية. فإذا اختل شرط من شروط عمر عليهم فإن نقتله وأولاده يصيرون أحرار لنا. نعم. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن النصرانية إذا أسلم أوضعت عنه جزية رقبته. وعلى هذا أكثر أهل العلم أن النصراني أو اليهودي إذا أسلم وضعت عنه جزية رقبته فقط، أما أولاده البالغين فيؤخذ عليهم الجزية حتى يسلموا وينطقوا بالشهادتين بأنفسهم. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين عتوق، إنما يعني به جزية الرقبة. قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المسلمين عشور، يعني جزية الرقبة، جزية اليهود والنصارى. نعم. وفي الحديث ما يفسر هذا حيث قال إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور. يقول الترمذي والحديث فسر هذا إنما العشور على النصارى، على اليهود والنصارى، هذا فسر لأنه ما يقصد عشور المسلمين أنه يؤخذ عليهم عشور، وإنما يؤخذ ما تؤخذ الجزية على المسلم، الجزية على المسلم ما تؤخذ، لكن عشور في أرض خراجية نأخذ على المسلمين كما نأخذ على غيرهم، نأخذ منهم العشور إذا صلحت الزراعة، لأن العشور موجودة ومضروبة عليهم في حياة عمر بن الخطاب وغيره. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، الحقنا بالصالحين يا رب العالمين.